Yeah. له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم يسبح له ما السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء Thank you. فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر وأكيد فَتَقَ اللَّهُ